السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي حدثنا الله فيها كثيرا عن طباع وأخلاق قبائح اليهود قبحهم الله، وكيف أنهم قوم بُرد درجوا على التعنت وعلى إنكار الحق، وهذا كان موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طلبوا منه أمورا وما أرادوا بذلك أن يقفوا على حجة، وما أرادوا بذلك أن يهتدوا سبيلا، وإنما أرادوا بذلك اللجج والعناد، فطلب من النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن يكون ما نزل عليه قد نزل جملة واحدة، وطلب منه كذا وطلب منه كذا، وبناء على ما طلبوا تعنتوا وأنكروا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء وبين لهم أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لم يكن بدعا من الرسل، فقد أرسل الله سبحانه وتعالى من قبله رسلا كثيرين، منهم من قص الله سبحانه وتعالى علينا وذكر لنا قصته، ومنهم من لم يقصص الله سبحانه وتعالى علينا، وكل نبي وكل رسول، وخاصة أولئك الذين صدق به اليهود وآمنوا به، اختلفت أحوال كل منهم عن الآخر، فمنهم من نزل عليه الكتاب جملة واحدة، ومنهم من نزل عليه الكتاب مفرقا، كما كان الحال مع نبي الله داود فقد نزل الزبور عليه هكذا، ومنهم من حدث له كذا، ومنهم من حدث له كذا. المهم أن اختلاف حال بعض الأنبياء على الآخرين ما طعن في نبوة نبي منهم على الإطلاق، وهم اليهود يؤمنون بأن داود نبي الله، ومع هذا ما أنكروا دعوته مع أن كتابه قد نزل منجما ومفرقا، ولم يكن على غرار ما نزلت به التوراة على حسب زعمهم وادعائهم أنها قد نزلت جملة واحدة، ومع هذا آمنوا به وصدقوا. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي من قبل هذه الآية، فهذه الآية السابقة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية 12 نبي، 12 نبي، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أدي نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأيوب وعيسى، نعم وعيسى وأيوب ويونس وهارون، هذه مجموعة الأنبياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يبقى ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، هؤلاء أنبياء قصهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وذكرهم في هذه الآية، وقبل هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياء وقص قصهم علينا، الله سبحانه وتعالى يقول: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، من قبل هذه الآية، ورسلا لم نقصصهم عليك، والذين لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصصهم كثير وكثير، بل كما قلت لكم جاء في بعض الروايات أنهم بلغوا 100,000 وكام، 120 نبي، 120,000 نبي، فعدد كبير جدا. فكما قلت وكل هؤلاء أحوال بعضهم تختلف عن بعض ومعجزات بعضهم تختلف عن بعض وهكذا، واختلاف بعض الأنبياء في شكل المعجزة أو في نزول الكتاب أو كذا أو كذا لا يطعن في نبوة الآخرين. ولذلك قلت لكم إن الله ختم الآية بقوله وكلم الله موسى تكليما. وكان هنا السؤال بقى، إن في آية سابقة الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الأنبياء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ختم هذه الآية بقوله وآتينا داود زبورا، وقلت لماذا خص كتاب داود بالذكر مع أنه ذكر أنبياء ولم يذكر كتبهم؟ بيّلنا العلة في ذلك، لأن كتاب داود نزل منجما كما نزل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا نطرح نفس السؤال، الله سبحانه وتعالى يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أجمل ثم خص نبيا بالذكر، قال وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، لماذا خص نبي الله موسى بالذكر وبهذه الصفة وكلم الله موسى تكليما؟ قلت هذا يعني هذه فعلا عظمة القرآن وهذه قوة الحجة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول اليهود لماذا تنكرون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا لأن كتابه لم يأتي على غرار كتاب موسى، فعندهم المعول هو موسى، فمن جاء بشكل في دعوة يخالف الشكل الذي كان عليه موسى يبطلون دعوة. حاجة من الاثنين، إما أن يكون هذا قانون دائم تسير به وإما أن يكون لا. فلو جعلت هذا قانون دائم فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم تعترفون أن الله كلم موسى تكليما، حدث ولم يحدث؟ هم يقولون هذا، ذهب لميقات الله وكلمه ربه ويقينون بهذا. هل كل الأنبياء كلمهم الله كما كلم موسى؟ يبقى اختلف حالهم عن حاله عن حال موسى. طب فلماذا آمنتم بهم؟ لماذا تؤمنون بإسحاق وبيعقوب؟ مش كده؟ هل كلمهم الله كما كلم موسى؟ يقول لك هذا حالهم وهذا حاله، هذا هو الشأن أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الله يريد أن يقول إن معنى أن يحدث شيء مع نبي الله موسى لا يحدث مع آخر فهذا لا ينفي نبوة الآخر، فالله قد كلم موسى. فإذا كنتم تسيرون بقانون إن موسى هو الضابط عندكم وأي إنسان يأتي بدعوة تخالف الصورة التي كان عليها موسى دعوة كاذبة، إذن كل الأنبياء كذبة، فلم يكلم الله نبيا إلا موسى. يا رأيكم وهل أنتم تقولون بهذا؟ إذا هذه العبارة الله سبحانه وتعالى كما نقول ضربهم بها في مقتل. ولذلك لما تقعد تناقش مع يهودي يقول لك شوف أنا لكي أصدق أو أكذب المقياس بتاعي هو موسى، نزل عليه الكتاب جملة واحدة، ما دام ما نزلش على محمد جملة واحدة ما ينفعش يبقى نبي. قل له طب أنا همشي بالقانون ده، موسى كلمه الله ولم يكلم أحدا من الأنبياء، فكل الأنبياء دعوتهم باطلة، تقبل هذا؟ يقول لك لا، هذا كان حال موسى مع الله وهذا حال كتاب محمد مع الله. ايه المشكلة؟ فأرد عليه بهذا الرد، شوف انظر إلى ختام الآية، حجة الله سبحانه وتعالى يقيمها على هؤلاء ويلقننا إياها حتى نقيمها على هؤلاء. ولذلك أبقى الأخ اللي كان قلت لكم يعني هناك مناظرة بيني وبينه أنه يريد أن يتنصل من الحديث والرجال وعلم الرجال وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، استخدمت معه نفس الأسلوب، وكذا وكذا وكذا، استخدمت معهم نفس الأسلوب. هو المنهج القرآن اللي بعلمك كيف تناظر الناس وكيف تناقشهم. جئنا لنحتج عليه بصحيح البخاري، قال لا لا أنا لا أقبل هذا يا ابني. لماذا؟ قال هذه أقوال رجال وأنا لا أقبل أقوال الرجال. إذن هذا قانون أنت تسير عليه؟ قال نعم. تطرق بنا الحديث واختلفت معه حول الشعبي، فقال الشعبي مدلس، فقلت ما حجتك على أنه مدلس؟ فقال لي ابن أبي حاتم يقول فيه كذا، والحاكم يقول فيه كذا، وفلان يقول فيه كذا. قلت له قف قف، ألم تقل لي من قبل إنك لا تحتكم إلى الرجال؟ فلما الآن تحتكم إليهم؟ فإما أن نحتكم سويا وإما أن لا نحتكم سويا. أنا جئت لك بالبخاري قلت لا يعجبني أقوال الرجال، فالآن تقول لي ابن أبي حاتم الحاكم، سأقول لك لا يعجبني هذه أقوال الرجال وأكيل لك بنفس المكيال. فهذه هي القضية، هكذا يا إما أن يكون القانون علي وعليك، وإما أن يرفع عني وعنك. أما إذا هويت أمرا تحتكم إلى الرجال وإن لم تهوه تروح تقول لي لا نحتكم إلى الرجال، هذه قضية خطيرة، هذه قضية خطيرة. ولذلك لما جاب لي شريط يتكلم فيه عبد اللطيف مشتهري، تعرفونه؟ والله سألت الله ألا يرحمه بسبب هذا الشريط، سألت الله ألا يرحمه مع أنني كنت أدعو له الرحمة. فعلا سمعت هذا الشريط سألت الله ألا يرحمه وبقول لهم ميل فيه. فجاب لي الشريط لهذا الرجل، هو له ابن دكتور في الاقتصاد، ينكر السنة القولية، يفرق بين سنة فعلية وسنة قولية. يقول لك السنة القولية دي لا علاقة لي بها، أنا أصدق السنة الفعلية، إزاي صلى النبي، إزاي صام النبي، لكن تقول لي قال رسول الله كذا، ما أعرفش الكلام ده. وهذا إبطال للدين، هذا إبطال للدين. لآخر وقت كنت أعتقد أنه جاء بهذا المنهج بعد أن مات أبوه، ففوجئت بالأخ، قل لي لا لا لا أنا لست وحدي في هذا الميدان، إمام أهل السنة ينكر حتى السنة. لأن راح نجيب الشريط، أسمع الشريط مسجل في بيت عبد اللطيف مشتهري وقبل وفاته وبصوته، ويتكلم ويقول السنن القولية لا علاقة لنا بها، وأي سنة قولية لا أقبلها. وأنا اسكت، الناس مسميني إمام أهل السنة، فأنا أقصد السنة الفعلية قولية. تجي تقول لي قال النبي، ما أعرف هذا الكلام. لدرجة إن أحد الجالسين قال له يعني يا شيخ أي سنة قولية ننكرها ولا نصدقها ولا تعمل بها ولا تلتفت إليها؟ أي سنة؟ قال له أي سنة قولية؟ قال يا أخي حتى اللي بيرتكنوا إلى السنة القولية هؤلاء يعني يعارضون السنة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابتها، ده كلام عبد اللطيف مستوري، نهى عن كتابتها، فقال من كتب عني غير القرآن فليمحه. فضحكت لملء فيه. فأحد الجالسين قال لي بتضحك، على ما تضحك؟ قلت استمع، الرجل يقول لا تقبلوا سنة قولية، وهو الآن يتكلم بسنة قولية. من كتب عني غير القرآن فليمحه، دي سنة ايه؟ شوف مسك فيها سبحان الله، فاحتج بها. فإن كان هو قد قبل الاحتجاج بها، فكيف ينهى عن الاحتجاج بها والتمسك بها؟ يبقى أخذ من السنة القولية ما يوافق ايه؟ هوافقت بس. فإما يا أخي أن نكيل بمكيال واحد، وإما أن نحيا المكيال الأخر. فما تكليش بمكيالين، ما تريده تقبله وما لا تريده لا تقبله. هذه قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. فالله سبحانه وتعالى يناقش اليهود من هذا المنطلق أنهم يكيلونها بمكيالين مع رسول الله فقط. قالوا لابد أن يوافق منهجه منهج موسى، مع أنهم صدقوا أنبياء كان منهجهم على خلاف منهج، مش منهجهم يعني ده بيدعو الحق بيدعو الباطل، لا، الشكل الذي يعني أثبت به أنه نبي اختلف عن الشكل هنا الذي ثبت به أنه نبي. يبقى يكيلون بإيه؟ بمكيالين. ومن أجل هذا ختم الله الآية، شوف ختام الآيات في سواء كانوا آتينا داود زبورا، شوف كان في منتهى الروعة، وهذا لا يقل عنه روعة وجمالة. وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما. ثم أراد الله أن يبين أن النبي ليس من أن النبي ليس من مهمته أن يحدد شكل المعجزة ولا شكل الكتاب. يعني مش النبي هو اللي بيقول لربنا اعمل المعجزة شكلها كذا، أو يكون حالها كذا، أو نزل عليه الكتاب بصورة كذا. هل هذه من مهمته؟ أبدا. مهمة أي نبي وأي رسول شكل المعجزة، شكل الكتاب أمر قدري وليس أمرا طلبيا. أمر إيه؟ قدرية وليس أمرا طلبيا، يعني مش هو يطلبه، لكن هو يقدر عليه، هو يقدر عليه. أما النبي فمهمته الكل يتفق في هذا، يتفق في هذا. شكل المعجزة، شكل الكتاب يختلف من نبي إلى نبي، لأن هذا أمر قدري يحدده الله، لكن الكل يتفق في شيء واحد. كل الرسل والأنبياء، أنا هجاوب على سؤالين أنا فاكرهم، ما تخافش مش نسيت. قصدك السؤالين؟ قصدك السؤالين؟ نعم. اللي طلب المائدة من سيدنا عيسى. نعم. هم طلبوا مطلوبة. طلبت المائدة مطلوبة. المائدة مطلوبة. سأجيبك على هذا. حاضر حاضر. ما دي دي أنا في سؤالين طرحهم لو كنت أرجع لهم هبصلهم. ألا فاكرهم؟ والله فاكرهم. أنا بس عايز أربط الآية دي بالآية التي بعدها وبعدين هرجع للسؤالين. أنا بقول فاكرهم. تمام؟ فبقول إن شاء الله تعالى إن هناك شكل المعجزة، شكل الكتاب، هذا أمر مقدور وليس أمرا إيه؟ وليس أمرا مطلوبا، وليس مش النبي اللي يجي يطلبه، مش النبي اللي يجي يطلبه، ولا حد يطلبه. تمام؟ الكل بقى بيتفق في إيه؟ رسلا مبشرين ومنذرين. هذه القضية، خلاص هذه القضية. تمام؟ يوم يجي نطرح بقى الأسئلة اللي سألناها في ختام اللقاء الماضي. أول سؤال بنطرحه إني قد يكون لقائك الشيخ الآن، طيب ما في ناس طلبت، خلاص، ففي ناس طلبت والله حقق لهم ما طلبوا، مش كده؟ إبراهيم طلب، نبي الله قال رب أرني كيف تحيي الموت، أهو طالب ودي معجزة، يعني عايز تشوفها بعينه، ودليل كما قلنا جالس على شط بحر فرأى جيفة حمار السباع تأكل منه والطيور تأكل منه، خلاص، وبعدين يمتد الماء فتأكل منها الأسماك، أصبح الحمار كيف بقى؟ حبة في بطن السباع، حبة في بطن الطيور، وحبة في بطن الأسماك، وتحلم. طب يرجع يتعادي ازاي ده؟ ها؟ وده قد يحدث لي ولك، إنسان يموت غريق، تأكل منه الأسماك، ثم يقذفه الماء، فتأكل منه السباع والطيور. يرجع ازاي؟ انا قلت ان نبي الله ابراهيم لما سأل ما كان يشك، خد بالك بقى من الكلام اللي هقوله بقى، لما سأل ادي واحد، لما سأل ما كان يشك، ادي واحد ما كانش بيشك، امال ايه ده؟ هو اراد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين، اللي هي مراحل العلم اللي اتكلمت عنها سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ففي مجرد علم قد يصدق وقد لا يصدق، تمام. فأنا يعني أسمع يأتيني علم بإن في سيارة عملت حادثة، خلاص علمه، علمت قد يصدق قد لا يصدق. ثاني يوم بكرة الصبح لقيت الخبر في كل الجرايد، فانتقلت من العلم إلى علم إيه؟ يقين. خلاص الجهات الرسمية أخبرتني بكده، تمام. لو رحت شفت الحادثة بنفسي بعيني قلت بروح أشوفها بقى، رايح بص عليها بعيني كده، يبقى انتقلت إلى إيه بقى؟ علم اليقين. فإبراهيم عنده علم يقين أن الله قادر على أن يجمع الإنسان مهما تفرق، خلاص، ولكنه أراد أن ينتقل إلى عين اليقين، عايز أشوف دي بتحصل إزاي، بس دي تفيده. يبقى واحد سأل سؤالا وهو لم يشك، هذه واحد. اثنين تفيده، هتفيده يزداد القلب إيمانا ويقينا، ولذلك ربنا يجاب بنا مطلوبه، قل خذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، احذف حتة هنا وحتة هنا وخلي دي اللي يأكلها يأكلها ودي اللي يأكلها يأكلها ودي اللي يأكلها يأكلها، ثم ادعهن تعالوا يأتينك واعلم أن الله على كل شيء قدير. خلص خلاص تفيده. ومن هنا بقى، ومن هنا قاض بقى فرق كبير بين أن تطلب وأنت توقن وسوف تتحقق لك الإفادة إن أجيب مطلوبك، وبين أن تطلب لأنك معاند مجادل تنكر، وإذا ما تحقق لك مطلوبك ستنتقل إلى مطلوب شوف لك حاجة تانية تدور عليها. يبقى ربنا يلبي لك دعوتك، ولذلك احنا عايزين نسمع ونشوف الملائكه، ولذلك ربنا قال ولو اسمعهم هنمشيهم اللي عايزين، اللي يحصل لتولوا وهم معرضون. المعاند معاند، فلا بد ان تفرق بين معاند يطلب، ها، بين معاند يطلب ومقر يطلب ويريد ان يزداد ايمانا، لا بد ان تفرق بين هذه وتلك، لا بد. وضحت الصورة؟ وضحت. نعود إلى سؤالين. ما قلت إني بعض أو الطوائف تلتس الإسلام، المعتزلة والصوفية، المعتزلة كان ليهم قراءة لختام هذه الآية، الآية تقول وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، يبقى الفاعل المتكلم مين؟ الله. كلم مين؟ موسى تكليما. المعتزلة لما يقرؤوها ما يقرؤوهاش كده، يقرؤوها وكلم الله، مش الله، الله موسى تكليما. يبقى المتكلم مين؟ موسى، مش المتكلم هو الله، ويقرأوها كده. وأي معتزل يتلاقيه لما يقرأ القرآن يقرأه بهذه الصورة، فيفتح لفظ الجلالة على أنه هو المكلم وليس على أنه هو المتكلم. ليه؟ لأن المعتزلة ينكرون أن يتكلم الله، عندهم الله لا يتكلم مع أحد ولا يمكن أن يسمعه أحد، لأنه لو تكلم مع أحد وسمعه أحد يبقى ده يحتاج لحرف وصوت، يبقى ده والله منزه عن ذلك، وكذا كذا يخش معاك في طيار طويل عريض، طيار طويل عريض. ولذلك كما قلت يقرؤون الآية هكذا حتى يشير إلى أن المتكلم هو موسى والمستمع هو الله، وليس المتكلم هو الله والمستمع هو موسى. فأحد السلف سمع معتزليا يقرأ وكذا، فبيقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن اللخناء أثناء المعوجة يعني عايز يقول له أنت تقرأ القرآن وفيه عوج، فيقول لي يا ابن الأخناء ماذا تفعل؟ يعني أنت بتقرأها كده عشان تهرب من أن ربنا كلم موسى، ماذا تفعل بقوله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أحا يلا أنت عايز تهرب من دي، طب قول لي تعمل إيه في دي بقى؟ يلا هدي أنت يعني ليتك فيها مخرج المرفوع نصاب، طب دي تعمل فيها إيه بقى؟ وكلمه ربه، روح توديها فين بقى؟ دي ما فيهاش اتصال بقى، خلاص؟ بس ما بلاش مخرج فعل. فكان هذا التلاعب بالقرآن الكريم، ولذلك أنت لما تقرأ بقى تفسير المعتزلة وهيكون منهم الزمخشري يقوم يرجح قراءة النص وكلم الله، يقول لك إن في قراءة الله نصب وهي الأرجح، تفهم من الكلام ده على طول إن بيفسر هذا الكلام مفسر معتزلي منهجه باطل مش يطربك ويعجبك. وأنا قلت إن من ضمن المصائب اللي أنا رأيتها في البتاع ده اللي كنا فيه ده، فهو كده ان المعجلة الفكرية التي نمت وترعرعت في رؤوس كثير من الشباب نتيجة للقراءة الغير واعية والغير فاهمة لمقصد المفسر وكذا وكذا. واعتقد احنا اشبعنا الكلام ده واحنا بنفسر او بنتكلم في سلسلة كيف تقرأ وتتعلم. اول شيء حبيت ان اتكلم فيه بعد ما خرجت من ربنا يعافيك يا رب. امين يا رب. يبقى دي قراءة الجماعة بقى المتصوفة، يبقى ليهم قراءة تانية خالص تتفق بقى مع الدرواشة والهبل والخبل اللي هم فيه، فيقرأ لك وتتفصل لإخوانكم واخد بالك لما كان يجوا يفسروا بعض الآيات هم يفسروها تفسير غريب جدا. فسورة النور لما تقرأ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقوم يجوا يفسرها بعض المصريين يقول لك زانية زانية ايه يعني واحد زنى واحد زانية، يقول لك لا تفسير التعبانين اللي زيه، طب وتفسير الوصلين اللي زاكب ازاي؟ يقول لك النفس الزانية، نفس الزانية للمرأة لنفسها زانية يعني نفسها خاطئة خلاص، والراجل اللي نفسه خاطئة لازم كل واحد فيهم يجلد نفسه 100 جلدة أن يضربها بصياط الحق حتى يؤدبها ويعيدها إلى الحق. يا سلام تقول شوف التفاسير، والتفاسير دي تستهوي كثير عندهم، ولما يجوا قعدوا المريدين يقولوا هو ده بقى التفسير، فانت لازم تجلد نفسك بصياط الحق عشان تبقى صح. طب وديت حد الزنا فين؟ ده انت ضيعت، ده انت ضيعت، اصبح حد الزنا فين؟ كانت الايه هكذا. احنا عندنا قاعده التفسير ما لا يحتمله اللفظ فهو دخيل، يعني من الكذب في التفسير، فجبت هذه الكلمات التي لا يحتملها اللفظ. فيجوا هنا ويجي يفسر بقى وكلم، يقول لك دي مش من الكلام، من الكلم، من الايه؟ الكلم. وايه الكلم؟ الكلم هو الجرح، يقول كلمه اي جرحه. فيبقى معنى الايه وكلم الله موسى تكليما، يعني ايه كلمه؟ اي جرحه باظافر الفتن والمحن، يعني عزيمه اختبروا كتير بأظافر الفتن والمحن. ده تفسير بمبا كشر بابا شار اي حاجه قولها كده، لكن ما ينفع تفسير علمي ابدا لابنوال، وفيه كما قلت يعني مخابيل في عقولهم يصدقوا هذا الكلام ويطربوا له بل ويبحثون عنه. في ناس ما يحلو لها العلم ولا القاء درس علم ولا الا ما يبحث عن حاجه كده لله للخربانين دول، ويقول لك طرفه من طرف الصوفيه. طرفه مين يا راجل؟ قول مستنقع من مستنقعات الصوفيه، طرفه ايه؟ سبحان الله. فهذه كارثه. فأنا قلت كلم الله موسى تكليما، اللفظ واضح والغرض من ذكر المسألة دي إيه؟ فلو قلنا كلمة يبقى فقط سقطت الحكمة اللي من أجلها خص موسى بالله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالذكر، وذهبوا بالآية بعيدا عن منهجها تماما حتى يرضوا منهجهم هم. خلاص؟ يبقى ورسل قد قصصنا عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. قلنا بقى ربط الآية بالتي بعدها، فهمناه ان وظيفة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون التبشير لا يقوم الا بعد الاخبار بما يرضي الله. يعني ايه؟ يعني قل لك الله يرضيه ان تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، فلئن فعلت فلك كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى البشارة مبنية على ايه؟ ان يذكر لك ها الرسول ها ما يرضي ايه؟ ما يرضي الله تمام؟ ومنذرين. ايضا لا يتحقق الانذار الا اذا حدثك ها عما لا يرضي الا. يبقى علشان يبقى فيه بشارة وفيه انذار لابد ان يكون فيه منهج يتقل فيه الله يحب كذا فافعل فهو يرضيه، ولا يحب كذا فلا تفعل فإنه يغضبه ولا يرضيه، لئن فعلت فلك كذا، هذه البشارة، ولئن لم تفعل أو وقعت فيما لا يرضي الله فعليك كذا، وهذا هو الإنذار. فالإنذار النصيحة المصحوبة بتخويف يبقى إنذار. خلاص؟ هذه وظيفة الرسل. هل خرج محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ها؟ يبقى جاء بالمنهج ده اللي نقوله بقى، لو خرج عنه نقول له خالفت الأنبياء والإيه؟ والرسل، لأنه ده المنهج الواحد المتفق عليه. خرج عن هذا أما شكل الكتاب ها؟ شكل المعجزة هذا يختلف من رسول إلى رسول. إمتى نقول هذا مش رسول لحسبه؟ نقول له خالفت لو خرج عن هذا المنهج، منهج البشارة والإنذار الذي يأتي به لصالح الناس، لصالح الناس ولقطع المعاذير، ولقطع المعاذير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الرسل مبشرين ومنذرين ليه؟ حتى قطع المعاذير. ما معنى قطع المعاذير؟ لا تأتي يوم القيامة وتقول يا رب أنت ما قلت لي، ما أخبرتني، ما علمتني، فلما تحاسبني؟ ولذلك الله يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ليه؟ بعد الرسل. لئلا يكون للناس على الله حجة ليه؟ بعد الرسل. وده صحيح، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ولو أن أهلكناهم لعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن نذل الأخذة. فدي كانت تبقى حجتهم، ما بيجي رسول قل له طب يا رب مش كنت تقول لي، طب مش كنت تعرفني، طب كذا طب كذا. فتأتي الرسل لقطع ليه؟ لقطع المعاذير. محدش يبقى له ايه؟ محدش يبقى له عذر، محدش يبقى له عذر. ولذلك هيجي يوم القيامة يقول أولم يأتيكم إيه؟ ها؟ نذير؟ يا ولا ما جاش؟ فلا حجة لك على الله بعد ذلك. يبقى لئلا يكون للناس ها؟ على الله إيه؟ حجة بعد الرسل. ختام الآية ها؟ وكان الله إيه؟ ها؟ عزيزا حكيما. شوف بقى الكلام، وكان الله إيه؟ قال عزيزا حكيما. طب ليه الآية ختمت الختام ده؟ ليه الآية ختمت الختام ده؟ ها؟ عزيزا حكيما. طب ما داش عليما حكيما ليه؟ هو ايه اللي بيناسب العلم؟ الحكمة؟ ايه اللي بيناسب الحكمة؟ ها؟ العلم؟ سنونة جات صفتي ليه؟ العزة، العزة عزيزا حكيما. لماذا جمع بين العزة والحكمة؟ قال اسمع، احنا لسه بنقول هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مطالب، أجابهم إلى مطالبهم؟ ها؟ أجابهم؟ أجابهم؟ قالوا له جبريل من الأرض ينبوع وكتاب نقرأه وكذا، أجابهم؟ أي لم يجبهم. طب لم يجبهم لعجز من أرسله عن ذلك؟ ها؟ فقال الله عن نفسه: عزيز حتى يبين لك أن عدم الإجابة لم تأتي عن عدم قدرة ولا عن ضعف، فهو العزيز وكان قادرا على أن يجيبهم لما طلبوه. طب لما لم يجيبهم؟ لأنه الحكيم. ما أجابهم؟ لأنه يعلم أنه لو أجابهم لطلبوا شيئا آخر، وما نفعهم ذلك في إيمانهم بل زادهم كفرا. واضح المسألة؟ وبعرف ليه وجه الجمع بين العزة والحكمة. فصفة الحكمة تنفي العزة، تنفي العجز، مش عاجز انه يعني يحقق لهم ما طلبوه، مش عاجز. وصفة الحكمة تبين لك العلة في كونه سبحانه وتعالى لم يجبهم الى ما طلبوه، لم يجبهم الى ما ايه؟ ما طلبوه. خلاص. ولذلك والله في الحق كل ما يجيلهم ما زادهم الا نفورا، وهذا اللي بيحصل، وهذا بيركبهم كفر ازيد، ان يروح طريق لك باب اخر، روح طريق لك باب اخر، روح طريق لك باب اخر. المهم هو يريد ان يعنبتك، يريد ان يتعبك، يريد ان يعجزك. فالله سبحانه وتعالى شوف جمع بين امرين كان لابد من الجمع بينهما في هذا المقام. ان طب واحد يقول لك طب هو ربنا يعني ما مش قادر يا اخي يلبي، تتكرر يحم ولبله. قل يا اخي اياك ان تعتقد فيه العجز، فهو العزيز يعني الغالب الذي لا يقهر، يعني الذي لا يقهر فلا يقهر شيء. طب بدل كده ما جابلهمش ليه يا اخي؟ لانه حكيم، هو يجيب من تنفعه ليه؟ الاجابه. من لم ينتفع بها يبقى الحكمه تقتضي انك تعرض عنه كما قال الله: واعرض عن الجاهلين. خلاص تمام. يبقى دي الفائده في كون الايه ختمت وكان الله عزيزا ايه؟ عزيزا حكيما. خلاص. طيب الان بعد جبت لي باسيل لكن الله خلاص. لفظ الجلاله لما بياتي بعد الكسر لا يفخم الواقع، لكن الله، ما اقولش الله. تمام. فقل لكن الله، تعالوا بقى التعظيم. هقول طبعا نقعد مكذبينك وعن كذبك وعن ظل على تكذيبك. سبحان الله، لا يلتفت الى تكذيبكم، فيكفي النبي عليه الصلاه والسلام فخرا وشرفا ان الله يشهد له والملائكه المقربون. فانت عايز تصدق صدق، عايز تكذب فين بعيد، مش كده ولا ايه؟ فيجي ربنا بيقول: لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، والملائكه يشهدون، وكفى بالله شهيدا. اي والله، اي والله، كان الله يقول له: لا تلتفت الى تكذيب الصعاليق والحثالات من الناس، ويكفيك تصديق الله لك وتصديق الملائكه لك. يكفيك هذا والله. طب وكيف يعرف تصديق الله؟ كيف؟ أتين نعرف ان ربنا صدقه كيف؟ ها؟ نعرف ربنا صدقه فين؟ لأنه ما أخزاه، أيده بالمعجزات والتي على رأسها القرآن، فالقرآن خير شاهد على تصديق الله له. فوالله خير شاهد أنه المعجز المتحدي. خلاص؟ قدروا يجيبوا زيه، قدروا ينتقصوا منه، قدروا يكذبوا شيئا فيه، ما استطاع أن يفعلوا هذا. فكان القرآن بمثابة شهادة من الله له على أنه صادق. ولذلك شوف الآية: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني يشهد بالقرآن الذي أنزله إليك أنك صادق ونبي ورسول. كيف وجه الشهادة دي إيه؟ وجه الشهادة دي إيه؟ أنه كتاب محكم لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، ولذلك ربنا يقول أنزله بعلمه. ومعنى ربنا يقول أنزله بعلمه، القرآن نازل بعلم مين؟ بعلم الله، فهو الكامل المحكم. هات لي فيه نقص، هات لي فيه خلل، وهذا ما قاله الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اي والله طلع شوف قول لي هات لي كده بقى يثبت انه ليس من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان في اعجازه واحكامه، سواء كان في اخباره بالغيب، سواء كان في اخباره بما في نفوسهم. والله سيقول السفهاء من الناس كذا كذا كذا، بيقولوا كذا، يعملوا كذا، ده استأذنوك في قلوبهم كذا. طب بالله عليك لو ما كانش ده في قلوبهم، ها كانوا سكتوا له؟ كانوا قوموا قالوا والله انت كذاب، والله ما كان في قلبنا شيء من هذا القبيل. لكن معنى انهم سكتوا ها انهم ما استطاعوا ان يدافعوا عن انفسهم. ونلاحظ طب من الذي يستطيع ان يكشف خبايا القلوب؟ مين اللي يقول اللي هو قلبه ايه واللي بيفكر فيه ايه واللي ناوي عليه ايه؟ سبحان الله، الكلام ده ما بيخبر ما كانوا بيفكروا فيه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ف يجي القران يتكلم مساله، قلت وانا بفصل بعد خلق انه يحضر المنافقون كانوا خايفين تنزل عليهم ها صوره تذكر ما في نفوسهم، خايفين من الحته دي قوي تمام. وبعدين يجي القران يقول الحكايه دي، قادرين يقولوا كذاب ونقد وانا شاف احنا خايفين ولا مش خايفين، لكن دي حته ما ادريش يتكلموا فيها ابدا ابدا ابدا. وبعدين يجي يتكلم عنهم في يوم الاحزاب يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره، ايه يريدون الا كانوا قادرين يقولوا والله مش هو ده اللي حاصل، يعني انت بتتكلم عن اللي في قلبنا وانت عارف اللي جواه، لكن يعلمون يقينا ان الله هو المتحدث. كل ده يبقى فعلا انزله بايه؟ بعلمه. فمعنى ربنا يشهد يقول على القران انزله بعلمه فيشهد له بالكمال والتمام، وهذا لا يكون من عند بشر. اذا هذا تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه نبي حق ويوحى اليه من عند الله. خلاص؟ ويوحى اليه من عند الله، ولذلك ربنا قال له وكفى بالله بالله شهيدا. فلو كذبك الناس جميعا وشهد لك الله تكفيك شهادة الله بس، فلا تعبأ بهذا، فلا تعبأ بهذا. ومن هنا عاد الله بقى ليذكر أمر هؤلاء اليهود، دول إيه بقى بالضبط في النهاية؟ خلاص، وعقوبتهم ونهايتهم عند الله تكون إيه؟ وده يجي في ايتين، وبعدين نروح منتقلين لايه تكلمك بقى كما حدثتنا هذه الايات السابقه عن فضائح اليهود، تاتي ايات بقى تحدثك عن فضائح النصارى. النصارى خلاص وتتكلم عنهم بقى، مش تكلمنا عن خبث اليهود، شوف خبث النصارى في القران ده اللي جايبينه من بيوتنا. سبحان الله العظيم، والله سبحان الله. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لي بقى ان الذين ايه ها كفر وصدوا عن سبيل الله ها فقد ضلوا ها قد ضلوا ضلالا بعيدا. ان الذين ايه كفر، ودول مين؟ اليهود. ادي حالهم بقى انهم رقم واحد كفروا، خلاص دي مساله ما فيها في الصلاة. وعشان كده مش معنى انك انت بتسميه كتابي انك بتنفي عنه الكفر، لا، كتابي اي تقول هو يصدق بكتاب، ده معنى كتابي، ولكنك لا يعني هذا انك تنفي عنه كفر، انت تفرق بينه وبين سائر المشركين. المشركون لا يؤمنون لا بكتاب اصلا ولا برسول اصلا، خلاص. وأما اليهودي والنصراني فيؤمن بكتب ويؤمن برسل ويجحد كتبا ويجحد رسل. فباعتباري الكتاب اللي يؤمن به يسمى كتابي، وباعتبار ما يكذبه يسمى كافرا. وعشان كده بعض الناس هو كافر ولا كتابي، هو الاثنين لم يكن الذين كفروا كفروا هذا تعبير القرآن مش تعبير لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. في كافر اسم كافر كتابي وفي كافر اسم كافر ايه مشرك. فتقول لي هو ده ده هو الاثنين كتابي كافر. عشان بعض ما بيتفرجش من دي يقول لك ربنا احل لينا طعام واحل لينا بس مين الكتابي. طب ده كتابي ولا كافر؟ فلو كافر يبقى مش حاجة يا ابني. هو احل طعام الكتابي وزوجته مع كونه كتابي وفي نفس الوقت ايه كافر. لا اتصال بين القضيتين فما تلخبطش الامور خلاص. فهو كتابي ايه كافر. فربنا يصف بهذا بقى ان مع انهم اهل كتاب ويتكلم عنهم الخلاف لكن ما دامت هذه عقيدتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اسمهم ايه كافر. فقال ان الذين كفروا ها ادي واحد وصدوا عن سبيل الله هم كفروا كذبوا النبي وكذبوا دعوته وكذبوا كتابه. اكتفوا كده لا وصرفوا الناس عنه. الناس كانت تذهب اليهم على اعتبار انهم اهل كتاب فيعرفون الحق عرفوا هو نبي ولا مش نبي فيروحوا يسالوه نبي ام داعي يقول لهم لا داعي. طب هو اللي احسن ولا احنا اللي احسن ولا هو خلاص. يقوم يقول الذين كفروا انتم اهدى سبيلا انتم احسن مني. نعم ما بقولش الايه انا بقول الحاصل المعنى تمام. فتقول لهم انتم اهدى سبيلا. طب الكتاب اللي معاه ده حق ولا ده كذب؟ طب هو نبي؟ قولوا لا نبي بعد موسى. قولوا كده بالظبط. طب ونزل عليه كتاب لا شيء انسخ التوراه فيبقى اثبتوا للناس انه كذاب. يبقى صرفوهم عن الحق ام لا؟ صدوهم عن الحق ام لا؟ يبقى صدوا الناس عن الحق بالشبهات التي القوها على الاسلام وعلى نبي الاسلام وبتكذيبهم له ولكتابه. خلاص؟ فيبقى وقعوا في مصيبتين. ولذلك انا قلت ان اعظم المصائب انك تبقى ضال خارب العقيده. فوالله اعظم مصيبه انك تبقى خارب العقيده. وتزداد مصيبتك حينما تخرب عقائد الناس. يعني مش انت لوحدك خربان لا ده لازم كمان يخرب اللي حواليك. اليهود كده. اليهود كده خربت عقيدتهم وخربوا للناس عقائدهم فصدوهم عن الحق. ولذلك يجي ربنا بقى يصف ضلالهم. شوف يصف ضلالهم قل ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا. ما قالش بس ما قالش قد ضلوا سكت او قد ضلوا ضلالا وسكت. قال لا ضلوا ضلالا ايه بعيدا اعلى مراتب الضلال هم فيها. وده القول في سببين انه ضلال عقائدي ودي كارثة. لان انت لما تضل فعل شيء من الشريعة تضل طريقا تضل قولا مسألة بسيطة. لكن حينما تضل في عقيدتك في تربك فكل افعالك واقوالك مش مالها قيمة خلاص. وبعدين تدعو الناس الى هذا الضلال وتصرفهم عن الحق بمصيبة ثانية. فهل هناك ضلال بعد هذا؟ في ضلال بعد كده؟ لذلك ابعد الضلال وما يقولش اعلاه لان الضلال لا يوصف بالايه؟ بالعلو وانما يوصف بالايه؟ بالبعد. لان الضلال هو بعد عن الحق. فيقول ضلوا ضلالا بعيدا اي انهم ابعد الناس ها؟ عن الحق. تمام؟ مش هيقول ضل ضلالا عاليا، الضلال ما يوصفش بالعلو. يوصف بالايه؟ بالبعد. فكلما بعدت عن الحق كلما ازددت ضلالا. فكأن الله يقول لا ابعد من ضلالهم. ابعد ضلال ضلالهم ده. وابعد ضلال ضلال الذي يكفر ويصد الناس عن سبيل الله فقد ضلوا ضلالا ايه؟ بعيدا. يجي يكمل ان الذين ايه؟ كفر وايه؟ وظلم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفروا واستبتلوا وظلموا، ظلموا مين؟ قالوا أولا ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبوه بوحي، وظلموا أنفسهم لما منعوها الحق الاثنين، وظلموا الناس لما صرفوهم عن الحق. في بعد كده ظلم بقى يا ابني، سبحان الله، يبقى كفروا وظلموا. قال ايه بقى سيدي الحكم من الله فيهم بقى؟ دول الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله، الكفرة الظلمة دول حكمهم عندك يا رب. أن لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إيه الكلام ده بقى؟ أن لم يكن الله ليغفر له. طب بقى لو جه واحد فيهم تاب وآمن مش هتغفر له؟ ولا ليهديهم طريقة. بقى لو جه واحد فيهم طلب الهداية ربنا مش هيهديه، وبعدين خلاص أبرم الأمر في حقه جهنم خالدا فيها، وبعدين فيها أبدا أبدا، وبعدين الآية تختم وكان ذلك على الله اللي هو إيه وكان ذلك، ذلك الإشارة لإيه؟ أنا في حاجات مرت في الآية أهو، حاجات مرت. لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. طب إيه اللي يشير على الله؟ ها؟ وكان ذلك دي ترجع ليه؟ لكل اللي فات ده ولا لحاجة معينة؟ على الله يسيرا. نسألنا كم سؤال؟ سألنا كم سؤال صحيح؟ ها؟ سألنا كم سؤال؟ لا والله سألت أكثر من سؤال، والله سألت أكثر من سؤال. قلت رقم واحد لم يكن الله ليغفر لهم، طيب لو تاب وآمن، ولا ليهديهم طريقة، طب لو طلب الهداية، ها؟ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، يقعد في النار على طول، بعد أصبح هذا قضاء مضامل. أدي سؤالين تمام، والسؤال الثالث قلت وكان ذلك على الله يسير، ذلك دي ترجع لي. يبقى كم سؤال يا حبيبي؟ أنت نايم بقى؟ أنت نايم. يبقى كم سؤال؟ ثلاثة. عايز تعرف الإجابة إن شاء الله تعالى؟ يبقى بإذن الله ستأتيني يوم الأحد القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله في العام القديم، بداية من يوم الأحد القادم هتكون لقاءتنا من بعد صلاة المغرب إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.